الأخ الكريم الذي سأل متزوج من 3 سنين وكانت صغيرة تحت السن، وهذا خطأ يقع في كثير من الناس، وأنا أقول خطأ ودائما لأننا نرى من خلال عملنا بلجان الفتوى والمساجد ووسائل التواصل وغيرها كم من المهازل. نعم يكتبون عرفي ولا ورق وورق ضده، يحدث ما يحدث، ليس موضوعنا. أنا فقط دائما أنبه أن نحترم، لأن البنت الإسلام يحافظ عليها رقم واحد. الشاهد هو يقول الحمد لله كتبنا الكتاب الرسمي وأصبحت أصبح زواج رسمي بقسيم الزواج إلى آخره. الآن طلب الطلاق ويقول بدون أسباب، هل لها كامل الحقوق خاصة إن أبوها واخد لغة التهديد؟ اسمعني جيدا أيها الأخو أو الإبن الكريم، إذا كان الطلاق بدون أسباب، يعني حضرتك ملاك، يعني حضرتك ما عندكش أخطاء، يعني حضرتك بارك الله فيك لم تكن سببا في طلبها للطلاق وهي كرهت، فالقلوب بيد الله تبارك وتعالى. القلب ليس بيدي ولا بيدك ولا بيدك، إنما القلوب بيد الله عز وجل سبحان الله. وأنت تحسن إليها وتحسن عشرتها ولكن كرهت أن تكمل معك، فهذه لها ما استحللت من فرجها مؤخر صداقها وما أتت به من عفش أو ما أتت به من منقولات، وأنت تأخذ ما أتيت به. هذا متى؟ إذا لم تكن سببا. أما إذا كان طلبها للطلاق أنت سبب فيه أو أسباب مشتركة بينك وبينها، نتيجة تطولك، نتيجة ضربك، نتيجة تضييقك، نتيجة أنا فقط أضرب أمثلة، فلها كامل حقوقها ومستحقاتها إن شاء الله عز وجل. وإذا جلستم مجلسا يحكمه أهل الشرع أو العرف والخبرة دون أن يظلم أحد الطرفين وقرب وجهات النظر واتفقتم على شيء فلا بأس ولا حرج، ولكن احذر أن تأخذ شيئا بدون وجه حق، لأن الحساب أمام الله صعب وشديد. نسأل الله أن ينجينا والجميع وأن يصلح بينكما، اللهم آمين يا رب العالمين.